باب البوم والغربان. عداوة البوم والغربان. قال الغراب الخامس للملك: يحكى أن جماعة من الطيور لم يكن لها ملك، فاتفقت على أن يكون البوم ملكا عليها. وبينما هي مجتمعة جاء غراب فاستشارته الطيور في ذلك، فقال: لماذا تملكون البوم عليكم؟ فهو أقبح الطيور وأقلها عقلا، ولا يرى إلا في الليل، والطيور الأخرى نائمة، وهو كثير الغضب وليس في قلبه رحمة، وهو كذلك معروف بالكذب والخداع، وأسوأ الملوك الملك الكاذب الخداع. فلما سمعت الطيور كلام الغراب قررت أن لا تملك البوم. وكان بوم يسمع كلام الغراب فقال له: لماذا قلت هذا الكلام عن البوم وهي لم تفعل بك شيئا؟ لقد غرست بكلامك هذا شجر العداوة بيننا وبينكم أيها الغربان. ثم ذهب البوم وهو غضبان إلى ملكه وأخبره بما قال الغراب للطيور. وبعد ذلك ندم الغراب ندما شديدا على ما قاله، ولكن لم يستطع عمل شيء لتغيير ما حدث.